أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامنا هو إسلام التوحيد وإخلاص التوحيد لله جل وعلا. وبعد أن عرفنا سويا الكفر بالطاغوت، انتقلنا إلى الكلام عن الإيمان بالله وتوحيد الله جل في علاه. الكفر بالطاغوت نفي الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة فيما عبده الناس من حجر وشجر وبقر ونار ونجم وشمس وقمر ونمرود وفرعون وعزير وعيسى وصنوف من البشر وأنبياء وملائكة وجن وأولياء. ليس واحدا من هؤلاء يصلح أن يكون ربا ولا أن يكون خالقا ولا رازقا، فوجب الكفر بعبادة ما سوى الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ومن ثم رحنا نتحدث عن الإيمان بالله، ومن قبل حدثتكم عن عبادة الله في معنى قول الله عز وجل يعبدونني لا يشركون بي شيئا. في حين خلصنا من الكلام عن الكفر بالطاغوت، احتجنا أن نتكلم عن الإيمان بالله بعد أن تأكدنا على وجه القطع واليقين وبكل الأدلة العقلية والنقلية أن الله واحد لا إله غيره ولا رب سواه. ومن هنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، كما قال قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحين قرأت سورة الإخلاص وقفت على بعض معالمها مع حضراتكم في لقائنا السابق في بيان معنى قول الله عز وجل قل هو الله أحد، أنها الأحدية التي تتنافى مع التجزئة والتبعيض والتقسيم والتركيب، فهو أحد كما أنه واحد سبحانه وتعالى، وأحديته تتنافى مع وحدة الوجود، مع الاتحاد والحلول، مع تعدد ذاته سبحانه بحيث يكون أبا وابنا وروحا، بحيث يكون أشخاصا أو يكون أقانيم أو يكون ذواتا، أحديته تتأبى على ذلك. فهو أحد لا يتجزأ ولا يتركب ولا يتقسم، سبحانه سبحانه قل هو الله أحد كما أشرنا وبينا. الله الصمد، الله الصمد سبحانه وتعالى، الصمد القائم بنفسه والذي قام كل شيء به، الصمد الغني عن عباده والذي يحتاج كل الخلق إليه، الصمد السيد صاحب المجد والسؤدد، الصمد الذي يقصده الخلق بحاجياتهم، وهو المستغني المستغني والمستعلي عليهم سبحانه وتعالى، الصمد الذي ليس كأحد من خلقه، فهو لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شيء، الصمد الذي لم يلد ولم يولد. نعم، كل هذا جاء في معاني الصمد كما أشرنا في نهاية لقائنا السابق. الله الصمد، لم يلد ولم يولد لأنه خالق سبحانه وتعالى فهو لم يولد، ولأنه غني عن العالمين فهو لم يلد، لأنه إن ولد فهذا نقص وإن ولد فهذا احتياج، لذلك هو لم يلد ولم يولد. وقد أكد ربنا سبحانه وتعالى على نفي هذه الولدية كما أشرنا إليها عند الكلام عن الأرباب الزائفة عند الزعم بأن لله ولدا، في من زعم بأن عزيرا ابن الله أو أن المسيح ابن الله أو غيرهم ممن زعم أن لله ولدا، فقلنا الله عز وجل ليس له ولد. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قلنا كما قال الله، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. ذكرنا بقول الله عز وجل، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لم يلد ولم يولد، رد على تلك المزاعم التي قال الله عز وجل عنها وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ليس لله ولد، كما قال الله، قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. سبحانه سبحانه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد. وفي قراءة ولم يكن له، لم يكن له كفوا، الكفء، ولم يكن له كفوا أحد، فهو سبحانه وتعالى لا كفء له، لا ند له، لا نظير له، لا شبيه له، لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد لأنه خالق وما سواه مخلوق، ولم يكن له كفوا أحد لأنه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ولم يكن له كفوا أحد لأن الصنعة لا تحيط علما بالصانع. نحن لا نعلم عن الله عز وجل إلا ما أعلمنا الله عز وجل عن نفسه، وإلا فما الذي يمكن أن يعرفه المخلوق عن خالقه؟ ما الذي يمكن أن يعلمه العبد عن سيده؟ والعبد هذا في علم الله وفي كون الله، كيف هو؟ كيف هو إذا كان الكون الذي نعيش فيه ذرة في ملك الله وفي ملكوت الله؟ فما الإنسان قياسا إلى الله؟ وهل يمكن لهذا الإنسان الذي جهل حقيقة نفسه أن يعلم حقيقة خالقه؟ أنا كإنسان أجهل كثيرا من نفسي، فكيف أعلم من خلقني إلا ما أعلمني عن نفسه سبحانه وتعالى؟ يقولون الجمل وهو حيوان ضخم لكن لا يعلم عن عقلية الإنسان شيئا، والنملة مخلوقة والجمل مخلوق، لكن ما الذي يعلمه النمل عن الجمل وكلاهما مخلوق؟ والطفل مخلوق والرجل مخلوق وكلاهما إنسان، ولكن ما الذي يعرفه الطفل عن عالم الرجولة وعن قدرها وعن مسؤولياتها؟ إنه لا يعلم من ذلك شيئا. فلئن كان المخلوق يجهل كنه المخلوق، فكيف يمكن أن يحيط علما بالخالق جل وعلا؟ إن الله سبحانه وتعالى عظيم، إن الله سبحانه وتعالى كما أخبر ولم يكن له كفوا أحد. ومن هنا هذه الآية الصغيرة المبنى العظيمة المعنى، حوت في طياتها الكثير من معالم التوحيد وإخلاص التوحيد لله جل وعلا فيما أوجبه الله عز وجل على العبيد، وفيما يسميه العلماء بتوحيد الأسماء والصفات. فلله عز وجل أسماء كثر، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم، والذي نعلمه سطر في قرآنه سبحانه وتعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدد ذلك 99 اسما، 99 اسما كما جاء في حديث الصحيحين. إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يعدها أو دون أن يحصيها صلى الله عليه وسلم. وما ذكر في الحديث من الأسماء 99 المشهورة إنما هي رواية مدرجة عن أبي الوليد، وفيها ضعف، وهو اجتهاد من أبي الوليد في إحصاء 99 اسما، اجتهد فهو مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن ليس شرطا أن يكون كل ما ذكره أبو الوليد في روايته إحصاء حقيقيا، لأنه ربما اشتق اسما من فعل أو اشتق اسما من صفة. وأسماء الله تعالى توقيفية، وهي أعلام. ومن الأعلام تكون الصفات ولا تكون أو لا يكون الاسم من الصفة، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ولأن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، فالأسماء توقيفية ومحصورة، أما الصفات والأفعال فهي أوسع من هذا وذاك. لكن في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة 99 اسما، مذ قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه هذا، والأمة تجتهد في معرفة إحصائها وحفظها ومعرفتها. فمن بعد محاولة أبي الوليد توالت المحاولات إلى يوم الناس هذا اجتهادا في ضبط 99 اسما لله عز وجل، وهي محاولات جيدة وطيبة وموفقة، لكنها ربما لا تكون وصلت إلى خط النهاية. لكن كل محاولة من هذه المحاولات تجلب بلوها وتضيف إضافة عما سبقها. فهناك محاولات لشيخ الإسلام ابن تيمية في معرفة 99 اسما، ومحاولات للشيخ ابن عثيمين رحمه الله كذلك، ومحاولة أخيرة للدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني، وكلها محاولات طيبة وموفقة بإذن الله تعالى في معرفة الأسماء التي ينبغي إحصاؤها من القرآن والسنة حتى تصل إلى ذروتها وإلى كمالها بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يضيرنا أن يختلف العلماء في معرفة الأسماء حين اجتهدوا في إحصائها من القرآن أو من السنة، فهذا أمر ليس بالشيء الذي ننتقد فيه أو ينكر علينا من قبل غيرنا أننا لا نعرف أسماء ربنا، إنما طلب منا أن نجتهد في معرفتها وأن نحاول إحصائها، وهذا الذي هو يحاول فيه علماء الإسلام بفضل الملك العلام. أقول أسماء الله تعالى المعدودة 99 اسما، ولكن لا يعني هذا أن أسماء الله تعالى انحصرت في هذه 99 اسما، ذلك أننا نعلم حديثا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي. الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا نجد في هذه العبارات ما يدل دلالة واضحة على أن أسماء الله تعالى لا تنحصر في 99 اسما. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، هذا من 99 اسما. او علمته احدا من خلقك، يعني خصصت به بعض الانبياء او بعض الملائكة، فهذا نحن لا نعلمه، علمته احدا من خلقك، فهو لا يخرج عن نطاق الملائكة او الانبياء، ولا نعلم ان الله عز وجل خص احدا من الاولياء بشيء من هذه الاسماء كما يدعي المتصوفة. اذا او علمته احدا من خلقك من الملائكة او من الانبياء، او استأثرت به في علم الغيب عندك فلم ينزل في كتاب ولم يذكر على لسان رسول ولم يعلمه احد من الخلق ولم يعرفه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، انما مما استأثر الله عز وجل بعلمه، او استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل هذا على ان لله عز وجل اسماء كثر لا تتناهى ولا نعلم عددها، وهي مع كثرتها كلها تعود الى مسمى واحد هو الواحد جل وعلا، فليست كثرة الاسماء تدل على تعدد المسمى ولا على اختلاف الذوات، انما كثرة الاسماء تدل على عظم المسمى، ولذلك كثرت اسماؤه سبحانه وتعالى بما ليس لاحد من خلقه، واختص سبحانه وتعالى نفسه باسماء ليست لغيره، هل تعلم له سميا؟ ومع ذلك فقد يأتي الاسم مشتركا بين الله عز وجل وبين خلقه، كأن يتسمى الله عز وجل باسمه الحي كقوله تعالى وتوكل على الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ثم يصف خلقه بهذا الاسم فيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأنا حي والله حي، اشتركنا في الاسم، ولكن هل اسم الله الحي كاسم الكائن المخلوق الحي؟ هناك اشتراك في الاسم، نعم، مع الاختلاف في المضمون، في الصفة، في الكيف، في المعنى، بمعنى حياة الله عز وجل لم يسبقها عدم ولم يطرأ عليها فناء، وحياة المخلوق سبقها عدم ويطرأ عليها فناء، حياة الله تليق بذات الله وحياة المخلوق تليق بذات المخلوق، وشتان الشتان بين الخالق والمخلوق، لكن يبقى الاشتراك في الاسم والمعنى واضح، لكن الكيف مجهول. من اسماء الله عز وجل السميع البصير كقوله تعالى ان الله كان سميعا بصيرا، وهذان الاسمان تسمى بهما الانسان في قوله تعالى انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اذا قال الله عن نفسه ان الله كان سميعا بصيرا، وقال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا. فهل سمع الله كسمع الإنسان أو سمع الإنسان كسمع الله؟ وهل بصر الله كبصر الإنسان أو بصر الإنسان كبصر الله؟ هنا نقول قول الله ولم يكن له كفوا أحد، ويشابهها في كتاب الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ليس كمثله شيء، رد على المشبهة والمجسمة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. فالله سميع وأنا سميع، لكن ما سمع الإنسان إلى سمع الرحمن؟ أنا أسمع عن قرب ولا أسمع عن بعد، والله عز وجل لا يختلف عليه القرب والبعد، فهما عنده سواء. وأنا أسمع الصوت المرتفع ولا أسمع الصوت المنخفض، والله عز وجل يسمع السر وأخفى ويعلم السر وأخفى. ما هو أخفى من السر؟ يعلمه ويسمعه سبحانه وتعالى، فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يسمعها ويراها. وأنا حين أسأل من قبل اثنين من طلبة العلم يشوش علي فلا أدري ما قال هذا ولا ذاك، فضلا عن أن يتكلم أكثر من اثنين، فيلتبس علي الأمر فأسمع أصواتا متداخلة دون أن أعي أو أفهم، فأنا فقط يمكن أن أسمع واحدا وأن أفهم كلامه ثم يتكلم الآخر بعده. أما الله عز وجل فلو اجتمع الخلق جميعا وتكلموا في آن واحد بكلام مختلف، بأصوات عالية أو منخفضة، بلغات مختلفة، بلهجات متعددة، فالله عز وجل يسمعهم جميعا ولا يخفى عليه شيء من كلامهم. فسبحانه سبحانه سبحان من وسع سمعه كل الأصوات، كما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها متعجبة من هذه العظمة حين حكت أن المجادلة خولة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أمر زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة وما أسمع كلامها، ولكن سبحان من وسع سمعه كل الأصوات، أنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سبحانه، هذا سمع وذاك سمع. سمع الله يليق بذات الله ولم يكن له كفوا أحد، وسمع الإنسان يليق بذاته وبضعفه وبعجزه، وسمعي أنا بأذن، وسمع الله عز وجل بغير أذن. فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. فورد في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله سميع، ولم يرد لنا في قرآن ولا في سنة أن سمع الله بأذن. فآمنا بصفة السمع وآمنا باسمه السميع، ولم نتزيد عن الله عز وجل بأن نثبت له أذنا ونقول هذا من مقتضيات السمع، لا، فهو سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. وكما قلنا في اسمه السميع نقول في اسمه البصير، فهو سبحانه وتعالى بصير. وأنا كإنسان سماني الله عز وجل بصيرا فجعلناه سميعا بصيرا، لكن ما بصر الإنسان إلى بصر الرحمن؟ ونحن كبشر نتفاوت في قوة البصر، فمنا ضعيف النظر وقوي النظر وحاد النظر وبعيد النظر. وأعتقد أن أبسط دليل على هذا النظارات التي يلبسها الناس لاختلاف أنظارهم ولضعف أبصارهم، فهذا يلبس نظارة تختلف عن الآخر، وهذا في جانب الموجب وهذا في جانب السالب، والسالب قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، أمر معروف ومشاهد فلا نزيد فيه. ومهما قوي بصر أحدنا هل يمكن أن يرى ما فوق السقف أو ما تحت الأرض؟ لا هذا ولا ذاك. هل يمكن أن يرى ما وراء الجدار؟ ولا يستطيع هذا أيضا. هل إذا وقف في فضاء على أي بعد يمكن أن يرى؟ مهما قوي نظره يرى على بعد ميل أو ميلين أو أميال؟ هذه قدرات الإنسان وحدود بصره، لكن بصر الله جل في علاه شيء آخر، شيء لا ندرك كنهه مهما أوتينا من علم، ولا نعلم كيفه مهما أوتينا من قدرات. فهو سبحانه وتعالى يبصر كل شيء، يرى كل شيء رؤية تامة شاملة عامة محيطة، فهي تزيد عن الرؤية بأنها تكون إدراكا يستوعب كل شيء استيعابا شاملا تاما عاما. سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. سبحانه في بصره يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. سبحانه يبصر كما يسمع، وسمعه وبصره يرتبطان بعلمه، فيجتمع لله عز وجل من ذلك الكمال حين يقول سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حين يقول جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو سبحانه يبصر البحار وما في قعرها والجبال وما في وعرها والأرض وما في باطنها، إنه يبصر كل شيء ويحيط علما بكل شيء، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فيا عبد الله أسماء الله تعالى ترتبط بهذه الآية العظيمة ولم يكن له كفوا أحد لا مثيل له في أسمائه لا شبيه له في ذلك وكما لا مثيل له في أسمائه سبحانه لا مثيل له في صفاته سواء أكانت صفات ذاتية أو كانت صفات فعلية. ومثال الصفات الذاتية وجه الله تعالى حين قال ربنا ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اليد يد الله فوق أيديهم. العين ولتصنع على عيني. الساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه تسمى صفات ذاتية. وأخرى صفات فعلية ترتبط بأفعال الله عز وجل، إن شاء فعلها وإن شاء تركها. ومثالها الاستواء، صفة فعلية لله عز وجل. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، هذه آية، وفي ست آيات أخر ثم استوى على العرش. صفة فعلية أخرى وجاء ربك والملك صفا صفا. صفة فعلية ثالثة في الحديث الصحيح ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. وخامسة وسادسة يعجب ربك ضحك ربك، هذه تسمى صفات فعلية وهي ثابتة لله عز وجل في القرآن وفي السنة. وعقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة في هذه الصفات الذاتية والفعلية أننا نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف، أقول ولا تزييف ولا تخريف، ومن غير تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأنه سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. فهو إذا قال سبحانه الرحمن على العرش استوى قلنا استوى كما قال لا كما يخطر بالبال. نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أثبت الله لنفسه صفة الاستواء فأثبتناها، ولم يخبرنا عن كيف الاستواء ففوضنا الكيف لله عز وجل. فإذا قلت لي كيف استوى قلت لك كيف هو، فإن عرفت كنه الذات استطعنا أن نعرف كنها الصفات، لكن نحن خلق لا نستطيع أن نحيط علما بالخالق، فجهلنا كنه الذات وترتب عليه جهلنا بكنه الصفات، لكن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونرضى لله عز وجل ما رضيه لنفسه وما رضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم. وتلك قضية، هذه مقدماتها ولها متمماتها وبقيتها وشروحها وتفصيلاتها إن شاء الله تعالى من خلال ولم يكن له كفوا أحد، فلحديثنا بقية إن شاء الله تعالى. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.